فلما أُنعم الله إذن ما دمت أريد آكل فأكل عند أن يصدق ويكون الصلاة لأن الآن أطعمت من الأكل عليه. يعني لابد أن يستمر هذا معه اللي هو الإكراه وألا ترضى في مرحلة المراحل الإكراه بما أنت عليه إذا كتأثب هنا لابد يبقى هذا مستمرا معك أن تكره وقلبك مطمئن بالإيمان. واحد مثلا أكره مثلا على حلق الحيط مرة مثلا يعني ومطلوب مثلا أنه سيرجع بعد مثلا شهرين وسيكرهون على حلق الحيط مرة ثانية في الشهرين ما يحلق. لو افترضنا ان الفعل يعني يستلزم ذلك يبقى انت تقدر الاكراه بقدره ولا تتعدى لان هذا يدل على الرضا نعم. ومن ممكن على الفرق واجب فلا شيء عليه حال الاكراه ويجب قضاؤه اذا سال فيقبل على حرص الواجب فقيل له مثلا ان فعلت كذا وقتلناك او حرمناك او اخذنا مالك. يعني لو اكره مثلا لو اكره على طرق الصلاه وألا يصلي الان من الظهر الى العصر لا يصلي وقفوا له حتى خرج وقت العصر فليس اثما لكن عليه قضاء هذه الصلاه بعد ذلك ولو بعد يومين لو تم الاكراه 5 أيام 10 أيام فانه بعد ذلك يعيد ماله. طيب سؤال لكن لو قال قائل لكن لو قال قائل لماذا لا يمكن هذا القائل ان يصلي بالايمان؟ الجواب نقول من امكن الايمان نعم لكن احيانا لا يمكن الايمان كان يكون وضع عليه مراما يمنعون من الايمان. سؤال فإن قال لماذا لا يصلي بقلبه كالمريض إذا حدث عن الحركة فإنهم تقولون أنه يصلي بقلبه. هذا سؤال مهم. يصلي بقلب نعم. الجواب نقول الفرق بينهما أن المريض عدته لا تزول أما هذا فعدته تزول بزوال الإكراه هذا من وجه ومن وجه آخر أن علة المريض علة منظمة ذاتية والعلة هنا علة منظمة خارجة فلولا هذا الفكرة ما حصل هذا المانع ويكون بينهم هذا الفرق. أما إذا أجاه أن يأتي بالأفعال على سبيل الإيمان فليفعل المرخص له في الأفعال مرخص له. طيب فإن أكره على أن يبقى فلا يحج وهو واجب على الفور على الراجح. نعم. سؤال فإن أكره على أن يبقى سؤال فإن أكره على أن يبقى فلا يحج والحج على القول الراجح واجب على الفور فماذا تقول؟ الجواب نقول إذا كانت إكرامه واجب عليك أن تحج ولا إثم عليك في هذه المدة التي أكرهت فيها على عدم الحج لا إثم عليك ولا تعطيك مئة سنة. نعم. طيب وتلك الموانع انما هي هي في حق الناس لانه مبني على العدل والرحمه اما في حقوق النفس فيها فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه اذا لم يكن صاحب الحق بخصوصه والله اعلم. طيب نقف عند ذلك ليه ما مضى في الاكراه فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى اما ما يتعلق بحق المخلوق فهذا له فقه اخر نقف عنه.